السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها، ولكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معكم أخيكم محدثكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، وبمشيئة الله هبدأ اليوم إن شاء الله في تفصيل الوضوء. أولا لفظ الوضوء لغة، عشان تعرف برضو كلمة الوضوء. أنت أقول لك أنت رايح فين؟ رايح أتوضى. طب يعني إيه معنى كلمة رايح أتوضى؟ تعرفها برضو، مش برضو واجب عليك أنك تعرف إيه اللي هتعمله، أو حتى الاسم واللفظ. مثلا كمثلا سريعا كده، ككلمة مثلا رمضان، أنت بتصوم رمضان كده اسمه شهر، خلاص هو اسمه شهر؟ لا، ده ليه اسم لغوي كمان. كما اسم الوضوء لغة، برضو اسم رمضان لغة، اسم شعبان لغة، وهكذا. لا بد أنك تعلم مثلا كلمة رمضان جاءت من الرمض، يعني يأتي رمضان ليرمض الذنوب. يعني إيه يرمض الذنوب؟ يعني كل ذنوب العباد تكون رمادا، وده من فضل ربك على هذه الأمة. رمضان جاء ليكون اسمه لفظا، يعني تفسيرا على هذه اللفظ، قال رمضان جاء من الرمض، أي يرمض الذنوب، أي يجعل الذنوب كلها رمادا، أي يمحوها رب العالمين أو يحرقها باتباع العبد إلى كتاب الله وسنة رسوله في شهر رمضان. طب الوضوء، اسم الوضوء ليه يعني؟ وليه اسم كلمة الوضوء دي؟ اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء لفظا قال لغة بضم الواو وضوء، مش وضوء، لا، اسمه ايه؟ وضوء. الوضوء لغة بضم الواو الفعل، أي فعل، فعل الوضوء، وبفتحها الماء المستعمل. شفت الفارق؟ الوضوء لغة بضم الواو الفعل، أي فعل الوضوء، وبفتحها فتح الواو، يعني مثلا الوضوء، الوا، خد بالك الوضوء ضمن الواو اهو، ها الو، الوضوء، خلاص ماشي. طب وبفتحها الوا، بفتح الواو، الوضوء بفتحها الماء المستعمل للوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاءة. خلي بالك بقى اللغة الجميلة دي، الوضاءة. أقول لك الشيء ده شوف عامل ايه، ده منور، ويعني حاجة كده منورة، جاء من الوضاءة، والوضاءة جاءت من النقاهة. الشيء اللي هو كده بيقول لك ايه ده منور كده، الشيء ده منور ليه وضاءة كده، ودي ليه كلام جميل جدا يوم القيامة. يا سلام لو علمت ما أجر وثواب العبد الذي يصبغ الوضوء. بعد ما حتم الوضوء إن شاء الله حقول لك حديث النبي الجميل في الرجل الذي يهتم اهتماما كاملا بقضية الوضوء. خلاص، يبقى مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوء لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، يخليه جميل، يخليه نظيف، رائحته طيبة. خلي بالك، وشرعا استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، ماشي، مفتتحا بالنية، وخصت هذه الأعضاء لأنها محل اكتساب الخطايا. أنت فاهم الكلام؟ يعني ما اختصت الوضوء لهذه الأركان التي حدها رب العالمين وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأعضاء التي تغسل بالماء هي أعضاء ترتكب خطايا وذنوب، وده أقولها لك برضو إيه في نهاية الوضوء. يعني أنا بغسل فمي ليه؟ طب أنا بستنشق بأنفي ليه؟ بغسل وجهي ليه؟ بغسل إيدي على المرفق ليه؟ وبعدين بمسح برأسي ليه؟ والرقبة لو إن في الرقبة فيها كلام عند العلماء، خلاص، والرجل ليه؟ كل ده هجمعه لك في كلمتين قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها محل اكتساب الخطايا. كل منطقة بتغسل بيها موضع من مواضع الوضوء اعرف ان ديا بتشيل خطايا، ماشي، محل اكتساب الخطايا. فالمؤمن حينما يغسل هذه الأعضاء استعدادا للقاء ربه الله. انت فهمت دي؟ يعني انت لما بتغسل كل هذه الاعضاء وتتمها غسلا غسلا كاملا، لانك رايح تقابل مين؟ انت ذاهب للقاء رب العالمين، رايح للقاء رب العالمين، وربنا عايز عبد تقي وعايز عبد نقي، مش عايز عبد يبقى كله ملوث وكله كده رائحته قبيحة، لا، لازم تكون عبد طاهر. ده انت اذا اردت ان تقابل احد المسؤولين من اجل الدنيا لابد ان تكون رجل حتى لا بتعدد في تنضبط انضباط في لبسك وانضباط في شعرك وانضباط في ثوبك، واعدل قرفتك كده واعدل جلابيه كده واعدل العبايه كده واعدل العمه كده او الطاقيه كده او سوي شعرك، تبقى رايح منضبط على سنجة عشرة. لا، ده انت مش رايح تقابل مسؤول عن من الدنيا، ده انت ذاهب لمقابله المسؤول عن الدنيا والاخره رب العالمين، انت ذاهب للقاء الملك الملك، ماشي؟ لأنها محل اكتساب الخطايا. فالمؤمن حينما يغسل هذه الأعضاء استعدادا للقاء ربه فالأولى به أن يمنعها من رجس الذنوب. دليل مشروعية الوضوء، يعني ثبتت مشروعية الوضوء بأدلة ثلاث. الدليل الأول القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد تلون الآية سابقا. طيب، والدليل الثاني من السنة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهمت كلام النبي؟ لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الدليل الثالث الإجماع، أي أجمع العلماء على أن لا صلاة بلا وضوء، وانعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة. خلاص، فضله، ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، ماشي؟ منها يقول أن إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يزود الوضوء شوية. يعني بدل ما تبقى لحد الكوع يا سيدي ارفع شوية لفوق، بدل مثلا ما ناخد مثلا لحد منابت الشعر عند وجهي أخش شوية لجوه، بدل ما أغسل داخل ودني وخارجة لا، أغسل ودني غسل منضبط، أغسل رجلي فوق الكعب بشوية، خلاص أمسح رأسي كلها لقول رب العالمين وبرؤوسكم وباء التعميم، ماشي؟ وخذ حديث ثاني يا سيدي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. يا سلام، انت عارف الظافر؟ إذا غسلت يدك وتوضأت وأحسنت الوضوء خرجت كل الذنوب حتى لو فيه ذنب مستخبي تحت ظفرك. تشوف الوضوء بيعمل ايه وعظمة هذا الدين، والله ليس هناك أعظم من هذا الدين القويم، وقائد هذا الدين ولم لا وقائده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تأخذ حديث ثاني؟ ماشي يا عمي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استعقلت الكلمتين دولة؟ ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. مش عايز تبقى مؤمن؟ ده حيجي باب الإيمان حكلمك فيه باقي حديث النبي، وسترى أن المؤمن له مكانة أعظم عند الله. يا سلام لو حبيت تبقى محسن، وده حيبقى سياق الحديث إن شاء الله رب العالمين. ما يجب له الوضوء ما يحرم على المحدث. اعلم أن الوضوء يجب لأمرين، الأول الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا أو نفلا، مش حاجة اسمها قلت فرض هتوضأ والنفل مش هتوضأ، لا، إنها صلاة قيام وركوع وسجود سواء في الفريضة أو سواء في النوافل أو في السنن. طيب، وحتى يعني الثاني، وحتى الطواف، الطواف بالكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا إنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. يعني برضو أنت بتطوف حول الكعبة لازم تكون راجل متوضي ولازم تكون سيدة متوضية، ماشي ما تقولش بقى ده وضوء ودي كذا ودي كذا، لا، لابد أن يكون لهذا الأمر برضو يشغله الوضوء. يبقى إذا الصلاة والنوافل والسنن والطواف بالكعبة أو دخول البيت الحرام لابد أن يكون متوضئ، بل وهناك بعض أقوال العلماء لا يدخل أحد المسجد إلا ليتوضأ، يعني ما تخشش المسجد كده عشان تقعد وتكلم واحد وكلام من ده وانت راجل مش متوضي، إلا أن تكون نيتك ونيتك أن تدخل لتتوضأ ثم تخرج وتجالس ما تجالس، لأن هذا البيت كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمساجد أوتادا فإذا حضروا، خلي بالك، إذا غابوا افتقدوهم وإذا حضروا عادوهم أو زاروهم أو كانوا معهم أو كانوا يدعون لهم، إذا غابوا عنهم افتقدوهم. فلان ما جاش لي النهاردة، محمد ما جاش لي، أحمد ما جاش لي، حسام ما جاش لي، أسامة ما جاش لي، عبد الحميد ما جاش لي، عبد الرحمن ما جاش لي، طب ده مكانه هنا هو، طب يلا خلاص احنا نعمل له ايه، نعمل له زيارة. فإذا وجدوه مريضا دعوا لله، دعوا الله عز وجل أن يشفي هذا العبد من مرضه. أيها الإخوة الكرام، معذرة أنا وعدتكم بأن أبدأ الوضوء، لكن والله يعني لابد أن تعلم هذه المعالم الجميلة الطيبة، فكلما أردت أن أقترب بالوضوء وجدت هناك نفيس الكلام لتعلمه، لتعلم أن في هذا الباب أعظم ما يقبل الله، بل وهو الأمر كله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد، وانت لا تصح صلاتك هذه الا بالوضوء. عشان كده دايما بحاول احببك في الوضوء، اعرفك الوضوء ده ليه كماليات، اذا اكتملت عندك كنت انت عبدا واقفا بين يدي الله، لعل ان يصادف امرك ويضحك لك رب العالمين كما قلنا في حديث انفا ان شاء الله رب العالمين. طيب، يبقى الطواف البيت مثل الصلاه، إلا إنكم تكلمون، يعني أنت تكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ما تقولش بقى عارف يا أحمد الغيط أنا سايب العيال دلوقتي، لا لا لا، اتوضى برضو وطوف حوالين الكعبة، ولكن وانت بالطوف اوعى تقول كلام خارج، إياك أن تقول هذا الكلام، واعلم وكأنك في صلاة، ولكن الذي ينقصه ركوع وسجود وقراءة القرآن، إنما اجعل قلبك خاشع وانت بتطوف حوالين الكعبة، اوعى يخرج منك كلام خارج من كلام الدنيا. وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال ما دخلت المسجد إلا جعلت الدنيا مع الحذاء، مع الجزمة بره، هي ما تسويش إلا كده، الدنيا لا تسوي إلا ذلك، في دليل يا مولانا بقولك الدنيا؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تذن عند الله جناح بعوضة ما سقي فيها الكافر جرعة ماء. عارف الدنيا دي كلها لو تساوي عند ربنا جناح بعوضة، عارف البعوضة اللي هي ايه؟ الناموسة دي جناحها، هو ده جناح البعوضة المقصود به حديث النبي، جناح بعوضة الدنيا لا تساوي، لا تساويه اطلاقا، ولو كانت تساوي ما سقى الله فيها الكافر جرعة ماء. طيب، واخيرا حديث عائشة وابدأ معكم ان شاء الله. لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما سئلت من أحد النساء، قالت ولقوله صلى الله عليه وسلم، عائشة بتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، دي للمرأة الحائط، خلي بالك للمرأة إيه، للمرأة الحائط، وده فقه الحجيج، في مثلا إذا امرأة كانت حاجة وكانت حائط تعمل إيه وتسوي إيه، والحكاية والرواية، إذا أتيحت لي إن شاء الله رب العالمين الفرصة سأتكلم عن هذه الأبواب كلها بمشيئة الله رب العالمين. طيب، ما يستحب له الوضوء عند ذكر الله عز وجل؟ في أذكار ممكن تقولها وانت بتتوضأ، خلاص احنا هنتوضأ اهو، في أذكار ممكن تقولها، تقول مثلا ايه الأذكار اللي ممكن تقولها؟ طيب، عندها ذكر لله تعالى ويدخل في يدي مطلق الذكر، يعني في مثلا عند غسل اليد ذكر، عند المضمضة ذكر، عند الاستنشاق ذكر، غسل الوجه ذكر، عند الرأس ذكر، عند اليد ذكر، لا لا لا لا، اسمع خلي بالك، إذا آتيت الوحيد الذي فيه هذا الباب هو إذا آتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي. خلي بالك بالله عليك للحديث الجميل ده، الشيء الوحيد اللي فيه أذكار للوضوء انك انت تتوضى امتى؟ وانت رايح تنام. طيب تستناني اللقاء الآتي، وإن شاء الله هستكمل معكم بمشيئة الله رب العالمين. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعلمنا ما جهلنا من ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.